بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب سلاسل الذهب للعلامة الزركشي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة. جمهور الأصوليين على أن من المسالك التي تثبت بها العلة المناسبة بين الوصف، المناسبة بين الوصف وبين الحكم. وخالف أبو زيد الدبوسي فقال: لا تكفي المناسبة في إثبات كون الوصف علة. وهذا الخلاف كما قاله الغزالي يرجع إلى تفسير المناسب، فأبو زيد يقول: هو ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول. ونحن نقول: هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم ما يصلح أن يكون مقصودا بحيث ينسب الخصم في جحده بعد الإظهار لطريقة الجحد والعناد. وفرع أبو زيد على تفسيره المناسب بما تقدم تعذر إثبات العلة على الخصم، وقال: المناسبة تفيد الناظر ألا يكابر نفسه دون المناظر، تفيد الناظر ألا يكابر نفسه دون المناظر، إذ قد يكابر ولا يظهر حتى لا يخرج عن أهليته. من المعلوم أن القياس مبني على أربعة أركان: الأصل والفرع والحكم والعلة. والعلة لها أدلة، لا يكون الوصف علة إلا بأدلة تدل عليه. وهذه الأدلة منها ما هو نص سواء كان صريحا أو بالإيماء، ومنها الإجماع، ومنها بواسطة الاستنباط. وطرائق الاستنباط في استخراج العلة منها السبر والتقسيم والدوران والمناسبة. هل المناسبة طريق صحيح لإثبات كون الوصف علة أو لا؟ هذه المسألة مما وقع الاختلاف فيها. الجمهور قالوا بأن المناسبة طريق صحيح لإثبات كون الوصف علة، فإننا متى وجدنا أن الشارع قد نص على إثبات حكم في محل، فوجدنا وصفا يناسب أن يشرع الحكم من أجله، بحيث وجدنا أنه إذا أثبتنا الحكم في ذلك الموطن ترتب، بحيث إذا علقنا الحكم بالوصف ترتب على ذلك تحصيل مصالح، وإذا لم نعلقه على ذلك الوصف فاتنا مصالح في مواطن. فحينئذ هل نقول بأن ذلك الوصف علة لهذا الحكم؟ تلاحظون أن الوصف لم يدل على دليله على التعليل به دليل آخر، إن لو دل على التعليل به دليل آخر لم يكن من طرائق أو من ما يتعلق بمسلك المناسبة. إذن عندنا حكم وارد من الشرع ثبت في محل ولا يوجد معه أي أوصاف، لكننا نظرنا فوجدنا أن أحد الأوصاف الموجودة في ذلك المحل إذا ربطنا الحكم به ترتب على ربط الحكم به مصلحة. فهل يصح لنا أن نثبت أن الوصف علة بناء على مناسبته أو لا؟ قال الجمهور: نعم، يجوز لنا ذلك. وذكر المؤلف هنا أن أبا زيد الدبوسي خالف في ذلك. وفي الحقيقة أن الخلاف لا ينحصر في أبي زيد الدبوسي، بل هناك جماعة من أهل الأصول يخالفون، سواء من المتقدمين أو من المتأخرين. وأظن قرأنا في الأسبوع الماضي كلام ابن رشد في الضروري ينص فيه على مخالفة ابن حزم على مخالفة الغزالي في هذا الباب، فيقول بأنه لا يصح تعليل الحكم بالوصف بناء على مناسبته المجردة. يفرقون هنا بين الحكم الذي معه وصف اقترن به وصف مناسب في لفظ الشارع، وبين الحكم الذي لم يأتي معه وصف في حكم الشارع لكننا تأملنا في الواقع فوجدنا أن الحكم معه وصف يناسب أن يكون تشريع الحكم من أجله. قال المؤلف: الآن ننتقل إلى منشأ الخلاف. قال المؤلف بأن الغزالي يرى أن منشأ الخلاف راجع إلى تفسير المناسب. أبو زيد يقول بأن المناسب أي وصف إذا ربط به الحكم ترتب عليه مصلحة، أو أي وصف عند ربطه بالحكم يعرف العقل وجود مصلحة، فحينئذ نقول هذا مناسب. ولكن هذا المناسب لا يصح ربط الحكم به، بينما الجمهور يقول لا، ليس أي وصف يكون مناسبا، ولا يكون مناسبا إلا إذا كان ذلك الوصف ظاهرا، ولا بد أن يكون منضبطا، ولا بد أن يكون ذلك الوصف قد دل دليل آخر على أن الشرع قد قصد المصلحة المترتبة عليه في محل آخر. ومن هنا من عمم معنى المناسب قال لا يصح ربط الحكم به، ومن قيده بهذه القيود وقال لا يكون مناسبا إلا إذا كان متصفا بهذه القيود، حينئذ يقول بأنه يصح إثبات الحمد لله إثبات العلة، إثبات كون الوصف علة بطريق المناسب. أبو زيد المؤلف يقول بأن ما نسب إلى أبي زيد نسبته ليست صحيحة، لأن أبا زيد يرى أن المناسبة يمكن إثبات الوصف، يمكن إثبات كون الوصف علة بواسطتها عند الناظر وحده. أما عند المناظرة لا يتمكن المناظر من إلزام خصمه، من إلزام خصمه بكون الوصف علة بطريق المناسبة، لأن العقول تتفاوت فيه. فسر المناسب بأنه ما لو عرض على العقل لتلقاه بالقبول، لكن العقول متفاوتة، وبالتالي إذا قلت هذا مناسب نازعك وقال هذا ليس بمناسب. إنما عند الجمهور يقولون لابد أن يدل دليل آخر على أن ذلك الوصف يحقق مقصود شرعي. أضرب لذلك مثالا: كان الشرع بتحريم النظر إلى الأجنبية في قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ما سئل صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال: اصرف بصرك. فلو قال قائل بأن المعنى من هذا توقان، من المعنى الذي من أجله منع الإنسان من النظر إلى الأجنبيات، هو توقان نفسه إلى التواصل المحرم. يرتب عليه تحريم الاستماع إلى صوت الأجنبية عند ترقيقه أو عندما يكون الصوت مؤثرا على نفسه. هنا الوصف الذي أثبتنا به كون ذلك الفعل محرما، من أين أخذناه؟ لم يأتي به دليل. طيب، يبقى عندنا النظر في هذا الوصف، هل هو منضبط بصفات العلل أو لا؟ الحكمة مقصودة للشارع بلا شك، طيب، لكن هل هو وصف توقان النفس؟ هذا هل هو وصف ظاهر منضبط أو لا؟ يبقى النظر في هذا الباب. طيب، هل يبقى عندنا أن الذين خالفوا في حجية المناسبة في تصحيح مسلك المناسبة لإثبات العلة على أنواع؟ النوع الأول من يرى أن العلل لا تثبت إلا بالنص أو الإجماع، وأن المسالك الاستنباطية لا يصح إثبات العلل بها، فلي يمنعون كون المناسبة طريقا لتصحيح العلة. الثاني من يرى أن أحكام الشارع لم تبنى على المناسبات، وإنما هي مبنية على التعبد والتحكم، فيقول أحكام الشارع لا يراعى فيها مناسبة الوصف للحكم، فحينئذ يقول بأن المناسبة ليست طريقا صحيحا لإثبات كون الوصف علة. الثالث أن يرى أن المناسبات والأوصاف المناسبة كلها منصوص عليها، وأنه لا يمكن أن يكون هناك وصف مناسب لم يأتي دليل شرعي باعتباره. من هنا يقول لا يوجد مناسب مستنبط، وكل الأوصاف المناسبة قد نص عليها. الثالث أو الرابع، الرابع من يقول بأن العقول لا مدخل لها في كون الأوصاف مناسبة. عيد الثاني، عيد الثاني، ايش قال؟ من يرى أن أحكام الشارع لم تبنى على المناسبات، على المناسبات، إن بنيت على التعبد والتحكم. طيب، الآخر الرابع ايش يقول؟ يقول لا مدخل لها في المناسبات. إيه، فهو يقول الأول يقول الشارع لم يلتفت إلى المناسبة، إنما يثبت أحكامه بناء على التعبد، والرابع يقول الشارع بنى أحكامه على المناسبات، لكن هذه المناسبات لا مدخل للعقول في إثباتها، وإنما نعرف أن الوصف مناسب من خلال نص الشارع. هذه الأربعة أمور هي الأسباب الحقيقية في مخالفة من خالف في كون المناسبة من مسالك التعليل. أول شيء يقول كل المسالك لا مدخل لها. الأول يقول جميع المسالك الاستنباطية لا يحتج بها ولا يلتفت إليها بما فيها السبر والتقسيم والدوران. الرابع يقول السبر والتقسيم والدوران صحيحة لكن المناسبة ليست صحيحة. لماذا؟ قال لأن العقول لا مدخل لها في إثبات كون الأوصاف مناسبة. واضح أبو عبد الله؟ طيب واصل شيخ. الله أحسن إليك. ما الفرق بين دليل الاستصلاح ومسلك المناسبة؟ طيب واضح هذا. ما الفرق بين دليل الاستصلاح وبين مسلك المناسبة؟ دليل الاستصلاح ليس له أصل خلاف مسلك المناسبة. إذن في مسلك المناسبة وجدنا حكم قد رتب أو وضع على محل، فإذن هنا عندنا حكم شرعي وعندنا محل، ومن هنا له أصل. القياس المبني على المناسبة له أصل منصوص على حكمه، بينما في الاستصلاح عندما يقول به يقول بأن لا يشترط أن يكون هناك أصل يقاس عليه، وإنما وجدنا أن الشارع التفت إلى هذا المعنى في عدد من المواطن، التفت إلى المعنى الأعم، وهذا الذي جعل أكثر علماء الشريعة يرون أن الاستصلاح ليس طريقا صحيحا لإثبات الأحكام، وقالوا نكتفي بالمناسب. المناسب نعم. شوف أحيانا يكون الاستصلاح له أصل عام، مثلا يرجعون إلى عموم أن الشريعة في علالها تنظر للمصلحة، يعني مثلا في أي جميع تشريعات البيوع والإجارة. طيب هذا إذن استصلاح يلي ليس له أصل. وسع المناطق شيخ. إذا كان له أصل قيل هذا قياس مبني على مسلك المناسبة، إذا لم يكن له أصل فحينئذ نقول هذا استصلاح. مثل من يشرح حكم جديد مثلا أو ينظم تنظيم جديد والدليل يقول استصلاح، يقيس مثلا الأمر مثل في المرور أو في الأنظمة، يقيس مثلا على النكاح على الجنايات على غيره. قياس، لكن العلة اللي بينهم يكون مجرد المصلحة، مثل ما أن الشرع شرع هذه الأحكام لمصلحة فأقيس عليها المصلحة. أن تعرف أن المناسب على أنواع، منه مؤثر ومنه ملائم ومنه غريب، فهذه أنواع متفاوتة. لماذا هذا التفاوت؟ لأن هل يجتمع الأصل والفرع في جنس أو في نوع أو في عين وصف؟ هذا قياس، كل هالأنواع الثلاثة قياس. لكن في الاستصلاح لا يوجد له أصل يقاس عليه. قال رحمه الله: مسألة اختلفوا في أن قياس الشبه إذا عدم قياس العلة هل هو من مسالك العلة أم لا، على مذاهب. أحدها بطلانه، وهو قول أبي بكر القاضي والصيرفي وأبي إسحاق المروزي والشيرازي. والثاني اعتباره ونقل عن الشافعي وأنكره القاضي وقال لا يكاد يصح عنه. ولذلك قال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع: قلت قد رأيت نصه في الأم على اعتباره، وقد نقله الماوردي والروياني في كتاب القضاء وتكلم عليه. وعلى هذا فبماذا يعتبر؟ مذاهب: أحدها الشبه في الأحكام دون الصورة ونقل عن الشافعي، والثاني اعتباره في الحكم ثم في الصورة، والثالث اعتباره فيهما على حد سواء كلاهما حكاهما القاضي، والرابع اعتباره في الصورة فقط ونقل عن ابن علية وأبي حنيفة، والخامس فيما يظن استلزامه للعلة وبه قال الإمام فخر الدين الرازي، والسادس اعتبار غلبة الأشباه دون غيره. إذا عرفت هذا فقد بنى القاضي في قياس الشبه على الخلاف في أن المصيب واحد من المجتهدين أو كل مجتهد مصيب. وقال: إن كنت تذب عن القول بأن المصيب واحد فالأولى به إبطال قياس الشبه، وإن قلنا بتصويبهم فلو غلب على ظن المجتهد حكم في قضية اعتبار الأشبه فهو مأمور به قطعا عند الله تعالى. حفظة الشبه يطلقها العلماء في باب القياس على معان مختلفة، من ثم وقع الاختلاف بين العلماء في تصويره والاختلاف في حجيته، والناظر في كلام أهل العلم في القياس يجد الاضطراب والتفاوت بسبب أنه لا يصدق على محل واحد. وكلمة الشبه تطلق ويراد بها عدد من الأمور. الأول الوصف الشبهي، الوصف الشبهي، والمراد به أن يكون الوصف ليس طرديا ولا مناسبا لكنه مشتمل على المناسبة. وصف المناسب هو الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة، والوصف الطردي هو تعليق الحكم بأوصاف غير مؤثرة فيه ولا مدخل لها في الحكم. إذن الوصف الطردي الأوصاف التي لا مدخل لها في الحكم. مثال ذلك الطول والقصر، هذه أوصاف لا مدخل لها في الأحكام الشرعية فهي أوصاف طردية، بينما وصف السرقة والاعتداء أوصاف مناسبة لتشريع حكم التحريم. هناك أوصاف ليست مناسبة في ذاتها لكنها مشتملة على المناسبة فتسمى أوصاف شبهية. النوع الثاني إطلاق لفظ الشبه على مسلك الشبه، مسلك يعني طريق المراد به الطرق التعليل. هل يصح لنا إثبات كون الوصف علة بناء على مجرد المشابهة أو لا؟ وهذا النوع منه صور غريبة جدا ولا يمكن أن يأتي الشرع بها، ومن ذلك قولهم لما اختلف الحنفية مع الجمهور في الوضوء بالخل، قال أحد الجمهور الخل مائع لا تجري فيه السفن ولا تبنى عليه القناطر، من ثم لم يجز الوضوء به كالدهن أو السمن، أصل السمن الفرع الخل، الحكم عدم جواز الوضوء به، العلة لا تجري فيه السفن. طيب هذه أوصاف أخذناها من الشبه، هذا مسلك الشبه. مسلك الشبه ليس طريقا صحيحا لإثبات كون الوصف علة. الأمر الثالث قياس الشبه، قد يسمى قياس غلبة الأشباه، يعني يتردد فرع بين أصلين ويكون يلحقه بأحدهما أغلب لكثرة الصفات المشتركة بينهما. مثال ذلك تردد الفرس بين الحمار والجمل، تقع الاختلاف مثلا في زكاته أو في أكله. الحنفية يقولون تجب زكاته، الجمهور يقولون لا. الجمهور قالوا لحقه بالحمار أكثر من لحقه بالجمل في هذا الباب. هكذا أيضا في مسألة أكله، الحنفية يمنعون من أكله والجمهور يجيزونه، فالحنفية هنا قاسوه على الحمار أو ألحقوه بالحمار، والجمهور ألحقوه بالجمل. نأتي بمثال آخر أوضح. الإغماء وقع التردد فيه، هل هو نوم أو جنون؟ فيأتيك ننظر إلى فيأتي الفقيه فينظر فيقول ننظر في جميع صفات الإغماء ومن ثم نلحق الإغماء بأي الأصلين أكثر شبها. فيقول مثلا الجنون، المجنون لا يمكن إفاقته، لا يمكن أن نؤدي فعلنا أو أن نقوم بإفاقته وإيقاظه، فهكذا المغمى عليه بخلاف النائم. ويقول الآخر الإغماء يجوز على الأنبياء والجنون لا يجوز عليهم، فيكون شبهه بالنوم أكثر. يقول الآخر النوم لا يتعدى اليوم والليلة والجنون يطول، حينئذ نلحقه بالنوم أو بالجنون؟ بالجنون، لأنه قد يطول. قد يأتيك آخر ويقول الجنون لا يمنع الإنسان من الحركة والحديث، والنوم يمنع الإنسان من مثل ذلك، والإغماء يماثل النوم في هذا الباب، وهكذا. يأتي المجتهد وينظر في هذه الأوصاف، فإذا وجد أن الإغماء أكثر شبها بالجنون ألحق به، وإن وجده أكثر شبها بالنوم ألحقه به. ولذلك وقع لكون لفظ الشبه يطلق على هذه المعاني وقع اللبس بين الفقهاء والاختلاف. قال المؤلف اختلفوا في أن قياس الشبه، إذن الكلام الآن عن القياس لا عن الوصف ولا عن المسلك، في أن قياس الشبه إذا عدم قياس العلة هل هو من مسالك العلة؟ الأول في القياس والآن في المسلك. قال على مذاهب أحدها بطلان قياس الشبه، والثاني اعتباره. قال الشيرازي في شرح اللمع قد رأيت نص الشافعي على اعتبار قياس الشبه، وعلى هذا يعني على هذه الرواية الثانية والمذهب الثاني القائل بأن الشبه معتبر، فحينئذ هذا الشبه يكون في أي شيء؟ هل هو في الصورة أو في الحكم؟ ثلاثة أقوال: قيل الشبه في الأحكام دون الصورة، وقيل اعتباره في الحكم ثم في الصورة، وقيل اعتباره فيهما على حد سواء، وقيل اعتباره في الصورة فقط، وقيل فيما يظن استلزامه للعلة. أيها أولى؟ أقول فسر لي الشبه. نتيت بقياس الشبه، قياس الشبه مبني على التشابه في الأحكام، بينما مسلك الشبه مبني على التشابه في الصورة. لهذا لا يصح أن نخلط كلام بعضهم مع بعض. قال إذا عرفت هذا فقد رأى القاضي يعني الباقلاني الخلاف في قياس الشبه على الخلاف في مسألة هل المصيب واحد أو أن كل مصيب مجتهد. فالجمهور يقولون المسائل الخلافية المصيب فيها واحد وما عداه فمخطئ، لحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أثبت له الخطأ. هناك طائفة من أكثر الأشاعرة يقولون كل مجتهد مصيب، لأنهم يرون لأن الجمهور يرون أن حكم الله سابق في القضايا، والمجتهد قد يصيب حكم الله وقد يخطئ، بينما الأشاعرة يقولون لا حكم لله في الواقع قبل اجتهاد المجتهدين. فإذا اجتهد الإنسان في مسألة فوصل إلى شيء فحكم الله في حقه ما وصل إليه. كيف بني الخلاف هنا؟ إذا قلنا بأن كل مجتهد مصيب فكل عامل بقياس شبه مهما اختلفت فقوله قول صحيح. وقال إن كنت تذب عن القول بأن المصيب واحد فالأولى بك أن تبطل قياس الشبه. وإن قلنا بتصويب كل المجتهدين وأن كل واحد منهم مصيب فلو غلب على ظن المجتهد حكم في قضية اعتبار الأشباه فهو مأمور به قطعا، فيكون قياس الأشباه حجة. وهذا البناء فيه ما فيه، لأن لا يمتنع أن يقال بأن قياس الشبه الصحيح ما يصل إلى معنى، وأن ما أوصل إلى غيره فهو قياس شبه باطل، فيكون أحد الفقيهين اللذين عمل بقياس الأشباه قد أصاب والآخر قد أخطأ، ولا إشكال في هذا. ومنها من هنا فهذا القول هذا البناء بناء خاطئ. تقدم معنا أن من أكبر أسباب الاختلاف في هذه القواعد هو الاختلاف في إطلاقات لفظة الشبه. هل يراد به المسلك أم الوصف أم القياس؟ وإذا تقرر هذا إن الاختلاف في الوصف الشبهي مبني على تردد بين الوصف الطردي والوصف المناسب، ومن هنا نعلم أن الوصف المناسب لا يصح التعليل به، أن الوصف المناسب يصح التعليل به، وأنه عندما يكون في المسألة وصف مناسب لا يجوز لنا أن نعدل إلى وصف شبهي، ما نعدل إلى الوصف الشبهي إلا عند عدم المناسب. هذا كتحرير محل نزاع. والوصف الشبهي وقع الاختلاف فيه بناء على الاختلاف في هل خصوص وصف العلة معتبر أو يكفي مظنته. يقولنا لابد أن يبنى القياس على حقيقة الوصف المناسب، حينئذ لا يصح البناء على الوصف الشبهي. وإن قلنا يكفي في القياس مظنة العلة فحينئذ لا بأس أن نعتمد على الوصف الشبهي بناء على أنه يغلب على أذهاننا أنه مشتمل على الوصف المناسب. أما بالنسبة لمسلك الشبه فلا أظن أن أحدا يقول به، وإن كان قد حكي عن أبي ثور عن بعض التابعين، وهو الذي يظهر مما ذكره المؤلف في القول الرابع، قال اعتباره في الصورة فقط، ونقل عن ابن علية، علية ابن أخي إسماعيل بن إبراهيم كان من المتكلمين، وليس له كتب منقولة، إنما هو نقل. وأيضا نقل عن أبي حنيفة وأصحابه ينفون نسبة هذا القول له، ذلك يظهر أنه لا يوجد أحد قائل به. أما النوع الأخير قياس غلبة الأشباه، هذا القياس محل اتفاق في الجملة، وإنما الاختلاف في تقديم أحد القياسين، فهو في الحقيقة من باب تعارض الأقيسة، وعند تعارض الأقيسة ماذا نفعل؟ نرجح الأغلب. ومن أنواع الترجيح الترجيح بكثرة الأوصاف التي يتماثل فيها الأصل والفرع، فالخلاف ليس في أصل غلبة الأشباه، وإنما الخلاف في إلحاق هذا الفرع بأي الأصلين، وهو خلاف محله كتب الفروع وليس كتب الأصول. المسألة التي بعدها قال القياس المرسل، هنا سماه مرسل، المراد به الذي ليس له أصل يشهد له بالاعتبار. لعلنا إن شاء الله تعالى أن نتكلم عنه في لقاء قادم. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل شيخ معاذ. شيخ، مثال للوصف الشبهي. مثال للوصف الشبهي، علة في تحريم الخمر ما هي؟ الإسكار. الإسكار معه أوصاف ملازمة له، جدة، الرائحة، غيره، هذه أوصاف ليست مناسبة وليست طردية محضة، وإنما مشتملة على المناسبة. يعني عندك مثلا النوم عند طائفة كثيرة وصف يعلق به انتقاض الوضوء، ويقولون هو ليس مناسبا لتشريع الحكم لكنه مظنة لوجود الحدث، لذلك استثنوا النوم اليسير، قالوا بأنه غير ناقض. هذا الوصف نوم ليس حدثا وليس وصفا لا علاقة له بالحدث، وإنما هو وصف مشتمل على الحدث. قدم معنا احنا ذكرنا الخلاف، حرر محل النزاع، إذا كان هناك وصف مناسب لا يصح تعليل بالوصف الشبهي، إذا كان لم يكن هناك ذكرنا الخلاف. هنا لسنا معنيين بالترجيح بين الأقوال الأصولية، إن جبناها هذا فضلا. ألنا نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم الخير ويجعلني وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.